وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فعاقبوا بمثل ما عوقبتم خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل وهو أعلم بالمهتدين